وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النصيحة العامة كالنصح لترك التدخين والغنى تحتاج إلى فقه في الدعوة أم فقط أسلوب بسيط؟ يعني كل شيء يحتاج إلى فقه، فالنصح لترك التدخين يحتاج إلى فقه. أولا تعرف ضرر الدخان، وتعرف نفسية المنصوح أيضا، وتثبت له أنك يعني تريد له الخير، تأتي بأسلوب يقتنع به. وكثير ممن بينوا مضار التدخين كانت لهم من الأساليب الحكيمة التي تدل على فقههم الأمر الباهر. من ضمن ذلك أن الشيخ القرعاوي رحمه الله في دعوته في الجنوب وجد رئيس قوم محترم وكبير قوم جالس في مجلسه ويشرب النارجيلة، يدخن النارجيلة، فلا يلتفت إلى الشيخ ولا يعني يعتبره. فتلطف الشيخ، حاول أن يتلطف حتى يلتفت إليه هذا الشخص، لأن هذا يعني رئيس قوم، فإذا هداه الله سيهتدي به قومه أو كثير من قومه. فحاول الشيخ أن يتلطف له، ومن فقه الشيخ يعني حاول أن يغزوه من الأمر الذي هو يهتم به، فأبدى اهتمامه بالنارجيلة هذه. نعم، قال أنا أريد أن أنظف لك النارجيلة، هل تسمح تعطيني الرأس ونظف لك الماء وآتيك بماء جديد وآتيك يعني بشيء طيب، يعني بشيء على ما يرى؟ فتعجب، هذا حسبه مطوع بالأول، يعني كان بينه وبينه حجاب، الآن دخل عليه شوف فقه الشيخ، دخل عليه من الأمر الذي يهتم به حتى يلتفت له. فنظفها وأتى، يعني على كل حال هو داوم عليه حتى يريه الماء الذي يمر يعني معه هذا الدخان، وإذا به متغير، فحاول أن يقنعه ويقول إن جوفك مثل هذا. اقتنع الرجل، نعم يعني هذا أمر لا يقبل الجدال ولا يقبل، يعني كله ضرر. وربما أنه جادل وقال أثبت لي منفعة واحدة من هذا، مثل ما نقول إن الدخان خبيث والرسول حرم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حتى الأطباء يقرون بخبثه. حتى واحد من المشايخ وهو الشيخ ابن حميد رحمه الله كان يتكلم في حرمة الدخان ويقول من قبحه أن المدخن إذا كان على غائطه لا يستهجن. وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. أقول إن الشيخ عبد الله بن حميد شيخنا رحمه الله يتحدث عن قبح الدخان وأنه يدرك قبحه في الفطرة. قال لو أن يعني المدخن قد يكون على غائطه فيستطيب التدخين، شيء معروف، ثم إذا فرغ من سيجارته غمس قطفها في غائطه ولا يجد يعني لا يجد حرجا في نفسه من ذلك. لكن لو أنه كان يأكل تمرا هل يستطيب أن يغمس التمرة بالغائط؟ طبعا لا يستطيب ولا تطيعه نفسه، فهذا فرق بين الطيب وبين الخبيث. طبعا والشيخ بن سعدي وغيره دائما يعمدون إلى مضار التدخين ويقولون مادة النيكوتين لو استخلص منها قطرتان ووضعت في فم كلب لقتلته، ولو استخلص منها 5 قطرات لقتلت الجمل، والأطباء يشهدون بهذا ويعني يقررون هذا وأنه سبب الأمراض كلها. هذا من الفقه ومن الحكمة، لا من يعني من خويا الملك عبد العزيز لما دخلوا مكة، شخص حدثني بنفسه، حدثنا في مجلس لم يحدثني خاصة، بنفسه رحمه الله من الشيبان الكبار وتوفي رحمة الله عليه، لا داعي. قال لما دخلنا مكة دخلت الجودرية وجدت شخص يدخن، يقول فضربته، فلما ضربته ضجوا، لأن الأمر على وقت دخول الأخوان ودخول الملك عبد العزيز يعني أمر غير مقبول، لابد من حكمة في الله. فبلغ الملك عبد العزيز، وصلت المسألة إلى شبه المظاهرة، وحدثت يعني ضوضة، فقبض عليه وضربه ضربا مبرحا، قال حتى جلست شهرا وهم يملونني. فجاء يعني جاء من جاء من أصحاب الفتنة، قالوا ماذا فعلوا بك، يعني لماذا فعلوا بك هذا؟ يقول قلت لهم، الآن فقه صار فقيه، يقول قلت لهم الشيوخ أبخص، الشيوخ أبصر، فقطع عليهم مادة الفتنة. هنا لكن بعد ماذا؟ يعني مثل الصفعة التي صفع أبو الزيات ابنه، كانوا ما ينقطون الحروف وأبوه زيات، فقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأنه ما تنقط الحروف، فيحسب يعني حسب بيئته أبوه زيات يحسب أنه يعني المقصود الزيت، فأعطاه يعني ضربة أوجعته وقال قم وخذ القرآن من أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، يعني ما نأخذ العلم من الصحف التي تعتمد الإثارة ولا تتكلم بعلم يقين. فأصبح الزيات أحد القراء السبعة بسبب هذه اللطمة. أي نعم، فقد يكون يعني نعم. على كل حال أنا ما أريد الحديث ذو شجون، ولا أريد أن أمضي الوقت بقدر الاستطاعة، لابد من فقه في الدعوة في كل، حتى ولو كان الأمر يعني يسير في نظر من يراه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنت توفي أباها، توفي أبوها، توفي أين، وطلبت من أمها نصيبها بالميراث، ورفضت أمها إعطاءها نصيبها وقالت لها لا تأتيني ولا تزوريني، ما حكم ذلك؟ وهل لها حق بطلب الميراث أم ذلك عقوق في والدتي؟ على كل حال ينبغي أن تتلطف مع والدتها، وإذا لم تكن يعني في حاجة ماسة إلى ميراثها، فإن وهبته لوالدتها فلا بأس، أنت ومالك لأبيك، لكن ينبغي أن تتلطف لوالدتها وأن تقنعها وأن لا تحفظها، وإذا كانت محتاجة فعلى كل حال أول ما تبدأ به أن تقضي حاجتها، عندي دينار قال أنفقه على نفسك، فليست ملومة في أن تحصل أو أن تتكفف بحقها الذي فرضه الله لها. إذا رأيت مجموعة من الرافضة هل يجوز لي أن أدعو لهم بالهداية؟ نعم يا أخي، تدعو للكفار، النبي دعا للكفار، ها؟ اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مشركين، اي نعم، ها؟ عموما يعني ما عموما الا، لكن يقول اللهم يدعو لهم بالهدايه، ما يدعو لهم بالمغفره، ما يدعو لهم بالمغفره، انما يدعو لهم بالهدايه ما داموا احياء، اما اذا ماتوا على الكفر خلاص، اذا ماتوا على الكفر ما يستغفر لهم، اي نعم. وحينما يقول لعن الله اليهود والنصارى علل اللعن باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، فمن فعل هذا فقد شابههم وشاركهم في الوعيد أو في الدعاء. شيخ نعم، حتى في التخصيص الرسول كان يدعو اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، ودعا لأم أبي اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين بأحد العمرين، يعني يعني إيه، وعمر بن الحكم عمر بن هشام إيه نعم، ودعا لأم أبي هريرة أي نعم. فيصح إيه التخصيص هو الدعاء؟ نعم الدعاء بالهداية، أما الدعاء بالمغفرة لا. أي نعم بالهداية إذا كانوا أحياء، وإذا ماتوا على الكفر انتهى. نعم تدعو لهم بالهداية رغم العداوة التي يظهرونها لها لنا، يعني إذا خانونا نخونهم، إذا مكروا بنا نمكروا بهم، لا بل ندعو لهم بالهداية ونصبر على أذاهم. هل يوجد جنة غير الجنة التي أخرج الله منها آدم بسبب المعصية؟ جنان يا أخي، جنان، أعلاها الفردوس الأعلى. نعم الله المستعان. أم حارثة لما بكت على ولدها أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني في جنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لدي قريب لا يشهد الجماعة ويصليها في البيت الصلاة المفروضة، وحين أخبرته بذلك يعتذر بأنه أو حين أحدثه بذلك يعتذر بأنه صاحب عمل في الدكان بقالة، ولا بد من أن يكون متواجدا بعد الصلاة مباشرة، وإن أحد المصلين قد نهاه عن الخروج بعد الصلاة مباشرة. على كل حال هذا ترك واجبا يأثم على تركه، وربما أن تجارته أو الاشتغال بتجارته شغلته، فأخشى عليه العقوبة. وما دام يصلي فهو يعني أدى واجبا، لكن ترك واجبا يعاقب على تركه، ترك الجماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دائما إيه، كلنا نذنب، كلنا نذنب، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذا كنت تتوب الحمد لله، ثم أحدث نفسي بالتوبة أنها لم تتحقق، وأعود أتذكر الذنب مرة أخرى. نعم كلما ذكرت أحدث توبة وأعود لذلك. أي نعم، على كل من نظرة أو زلة، ثم أحدث نفسي بالتوبة آخر اليوم. لا تب في الحال، يعني كل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ويتوبون. أي نعم، فكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. أدم التوبة. أي نعم، وحاول أن تعمل الصالحات.